الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 26 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا وبدأنا في كتاب أو باب الصداق، تكلمنا في أدلته أو مشروعيته أو دليل مشروعيته، ثم انتقلنا الكلام عن أقله وأكثره، وانتقلنا إلى مسألة أو تكلمنا عن مسألة جعل تعليم القرآن صداقا، وذكرنا أن في المسألة قولان، وأن القول الراجح في المسألة أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا. ذكرنا من الأدلة دليل الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعطيها؟ قال: لا شيء غير إزاري. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتم الحديد. ففي آخر الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ آخر، وكل هذه الروايات والألفاظ في الصحيح، قال: زوجتكها فعلمها القرآن. وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تحفظ أو ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها فانطلق فعلمها 20 آية. في ألفاظ أخرى دلت على أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا. ومن وجه آخر أن القرآن أو أن تعليم القرآن عفوا أن تعليم القرآن منفعة يصح بذل العوض فيها، أن تعليم القرآن منفعة يصح بذل العوض فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذه المسألة مر الكلام عنها في مسألة أخذ أو كتاب الإجارة، في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه من القربات التي يتعدى نفعها، وقلنا الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة عليها. أما الحديث الذي ذكره المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، قال: ثم لا تكون لأحد بعدك مهرة، لما قال له: علمها شيئا من القرآن. فذكر أهل العلم أن هذا الحديث مرسل ولا يصح، ولذلك فالراجح أن تعليم القرآن يصح أن يكون صداقا. ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة تعليم العلم وجعله صداقا، تعليم العلم مطلقا. يقول المؤلف: وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. يعني لو أصدقها تعليم علم معين، لو جعل صداقها تعليم علم معين، كما ذكر المؤلف من فروع وأنواع العلم التي ذكر المؤلف، فإنه يصح. وبينما تعليم القرآن في المذهب في المشهور فيه أو المعتمد في المذهب أنه لا يصح، وقلنا راجح أنه يصح. أما غيره من العلوم فالمذهب أن هذه العلوم يصح أن تكون صداقا. قال المؤلف: لأن ذلك منفعة معلومة، وقاسه كما ذكر المؤلف قال: كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ثم ذكر تعليلا آخر قال: لأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقة كمنفعة العبد. فإذا نقول تعليم العلم وإن كان علما شرعيا يصح أن يكون صداقا في النكاح. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى، وهي شروط صحة الصداق. قال المؤلف: ويشترط علم الصداق، يعني يشترط العلم بالصداق، أن تعلم الزوجة ويعلم وليها بهذا الصداق، علما ينفي الجهالة الجهالة المؤثرة وينفي الغرر. يقول المؤلف: لو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي، فهنا نقول لا يصح، لأن هذا يعني فيه غرر وفيه جهالة شديدة جدا، لأن قوله دار تختلف باختلاف ساعتها، وتختلف باختلاف مكانها، وتختلف باختلاف أمور كثيرة معتبرة فيها، في جهاتها، هل هي في جهة كذا أو جهة كذا، وشارعها وأمور أخرى. فلو أصدقها بهذا الإطلاق الشديد نقول لا يصح. ومثله لو قال دابة أو مثلا قال سيارة بدون تحديد أو ضبط تقل معه أو تنتفي الجهالة، فأقول هنا لا يصح هنا أن يكون صداقا، بل لا بد في الصداق من العلم به. ثم ذكر مؤلف مثالا آخر، قال أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره مطلقا، أو في هذا العام. طبعا هنا وجه الغرض في مثل هذه الأمثال أنه مثلا كما ذكر المؤلف في مسألة الشجر، لأن الشجر قد يثمر وقد لا يثمر، وقد يزيد وقد ينقص الثمر. ولذلك هنا الجهالة أو الغرر واضحة جدا، فنقول هنا إن لم يكن هناك تحديد أو تعيين أو علم لهذا الصداق، ويكون هذا العلم نافيا للغرر ونافيا أيضا للجهالة، فنقول في هذه المسألة إن الصداق لا يصح. ثم ذكر مؤلف مثلا آخر، قال أو حبل أمته أو دابته لم يصح الصداق إلى آخره، لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر فيها، ومثل ذلك لا يحتمل يؤدي إلى النزاع. طبعا هذا واضح أن فيه غرر شديد، وفيه مخاطرة أيضا، وفيه جهالة شديدة، وكما ذكر المؤلف أنه يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع، والناس يختلفون في هذا. فلذلك إذا لم يضبط ويحدد تحديدا دقيقا فإنه لا يصح، وهذا الذي عليه العمل هنا في هذه البلاد، وأظن أيضا في البلاد الإسلامية فيما يغلب على الظن، أن الصداقة يحدد تحديدا دقيقا عددا وصفة. فإذا كان بالأموال يحدد تحديدا دقيقا بالعدد ونوعية العملة وجنسها، وأيضا يحدد أيضا إذا كان من غير الأموال النقدية، يعني إذا كان من الأشياء الثابتة أو المنقولة، فإنه يحدد تحديدا واضحا. يعني إذا قال السيارة فيذكر جنسها ويذكر نوعها ويذكر تاريخ صنعها ويذكر مواصفاتها، حتى تنتفي أو ينتفي الغرض وتنتفي الجهالة. ثم قال المؤلف ولا يضر جهل يسير. هنا المؤلف رجع المسألة، قال إن كان الجهل يسيرا فإنه هنا لا يضر ولا يكون مؤثرا. المؤثر هو الجهل أو الجهالة الشديدة التي ينشأ عنها كما ذكر المؤلف الغرر، وينشأ عنها النزاع، وينشأ عنها الاختلاف الشديد. ثم ذكر المؤلف مثالا، قال لو أصدقها عبدا من عبيده، أو دابة من دواب، أو قميصا من قمصانه، صح ولها أحدهم بالقرعة. يقول لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بالقرعة، وهذا يعني لو افترضنا أنه مثلا كان صاحب مواشي أو صاحب سيارات مثلا، أو صاحب يعني يبيع مثلا الثياب أو نحوها، فلو حدد قال صداقها إحدى السيارات مثلا، فنقول هنا كما ذكر المؤلف أنه الغرر أو الجهالة هنا يسيرة، ويمكن التعيين عن طريق القرعة، وبالقرعة يزول الإشكال. ثم قال المؤلف ولأنه كتعليل لهذه المسألة، لو تزوجها على مهر مثلها صح مع الجهل فيه فهذا أولى. ثم ذكر المؤلف مثال آخر، قال إن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه. يعني لو جعل صداقها عتق عبد من عبيده، فقالت له المرأة أنا أتزوجك لكن بشرط، أو قالت له أنا أقبل الزواج، أنا أقبلك زوجا لي، ووافق على هذا، ومهري أو صداقي هو عتق عبدك فلان، فيقول المؤلف أنه يصح لأنه يصح الاعتياض عنه. ثم قال المؤلف لا طلاق زوجته، يعني لا يصح أن يكون الصداق في النكاح طلاق زوجته الأولى مثلا، وإحدى زوجاته، للحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، فلا صح هذا، لدلالة الحديث النهي الواضح في الحديث. وأما التعليل لأنه كما ذكر المؤلف قال: خروج البضع من الزوج ليس مالا وليس ولها مهر مثلها لفساد التسمية، كما ذكر المؤلف التعليل أن طلاق الزوجة الأولى لا يعتبر مالا ليس متمولا. فإذا ما العمل في هذه المسألة؟ كما ذكر المؤلف يكون للزوجة التي جعل لها هذا الصداق الذي هو لا يصح أو هو فاسد أو لا يصح أن يكون صداقا، يكون لها مهر المثل لفساد التسمية وجعل الطلاق صداقا. ثم قال المؤلف: وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا، وهذا يرجع إلى الشرط الثاني، لأن المؤلف ذكر كما سبق قبل قليل شروط صحة الصداق. قال: الشرط الأول العلم بالصداق، أن يكون علما ينتفي معه الجهل وينتفي معه الغرر وينتفي معه النزاع، وهذا ذكرناه قبل قليل. وهنا أتكلم عن الشرط الثاني، أن يكون المسمى مما يصح أن يكون مالا في الشريعة الإسلامية أو في نظر الشارع، يعني هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الصداق مما يصح تموله في الشرع. قال المؤلف: وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح، بمعنى أنه لو أصدقها شيئا محرما في الشرع فإنه لا يصح أن يكون صداقا، ولكن النكاح صحيح، العقد صحيح، ويكون وهذا قول كما ذكر مالك قول جمهور العلماء، ويكون لهذه المرأة مهر المثل كما ذكرنا فيما سبق. والتعليل لذلك ذكره المؤلف قال: لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم، يعني لو أنه لم يسمى لهذه المرأة صداق في هذا النكاح فإنه لا يكون هذا مبطلا للنكاح، وإنما يكون للمرأة مهر المثل. فيقول المؤلف: من باب أولى أن يكون قد سمي لها، لكنها يعني سمي لها يعني حدد لها الصداق، سمي لها الصداق ولكن هذا الصداق محرم في الشرع، فيقول هذا من باب أولى إذا سمي لها شيء محرم أن يكون العقد صحيحا، ولكن هذا المهر لا يكون صديقا أو ما سمي في هذا النكاح ليس صحيحا ويكون لها مهر المثل. يقول المؤلف: وإن لم يعلمه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه، وتسليمه ممتنع فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد إلى آخره. ثم ذكر مالك مثلا آخر قال: وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثل العصير، يعني لو أنها جعل صداقها مثلا عصيرا أو حليبا ورضيت به وقبلت، قال: مهرك هو حليب أو عصير بقدر معين، فقبلت ورضيت به. ثم تبين أن هذا لم يكن عصيرا مثلا وإنما هو خمر، فنقول في هذه المسألة لها مثل العصير الذي قبلت به. لماذا؟ لأنه مثلي وله مثله، يعني يمكن التعويض عنه أو ضمانه بمثله، يكون مثله مقابلا لما ذكره لها وصار خلاف الحقيقة. يقول المؤلف: ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن في الإتلاف. طيب، نقول خلاصة الكلام فيما يتعلق بالشرط الثاني، أن يكون الصداق مما يصح تموله في الشرع، اعتبار الشرع كما ذكرنا الأمثلة التي أن يكون مالا معلوما وذكرنا له صور وأمثلة. أما إذا كان ليس متمولا في الشرع فلا يصح ويكون لها مهر المثل، إلا أن تكون قد غررت ورضيت بشيء معين ويمكن أن يكون له مثل، فيكون لها مثل ما حدد لها وقبلت به. ثم انتقل المؤلف إلى فصل آخر. يقول المؤلف: وللأبي تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت. يعني هنا يتكلم مؤلف عن مسألة تزويج البنت بأقل من صداق مثلها أو مهر مثلها، يعني لو كانت مثلا بكرا وتستحق مثلا، وفي عرف المجتمع وعرف الناس أو أهل البلد أن عرف البنت مثلا إذا نكحت أو زوجت أو تزوجها شخص أن يعطيها مثلا 40 أو 50 ألفا، فهذا الرجل الذي هو والدها زوجها لكفء بأقل من صداق مثلها الذي هو للنساء التي يقاربنها في العمر ويقاربنها في الحسن ويقاربنها في الصفات المعتبرة. فنقول إن تزويج الأب لابنته، تزويج الأب ابنته بأقل من صداق مثلها صحيح وجائز حتى وإن لم ترضى بذلك. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صداق النساء. قال المؤلف: وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعلم له مخالف، فكان ذلك منهم اتفاقا على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. طبعا وهذا يدل طبعا على أنه من جانب آخر يدل على أنه مشروعية التيسير فيما يتعلق بالمهر وطلب اليسير منه، عدم المبالغة في ذلك وإنما يكون بقدر معتدل. ذكر المؤلف دليلا آخر أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه ومن التابعين زوج ابنته بدرهمين فقط، يقول وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، يعني رضي الله عن سعيد بن المسيب، وزوجها لأحد طلابه لما توفيت امرأته فزوج ابنته لأحد طلابه، وكان قد خطبها ابن الخليفة، كان ابن الخليفة قد خطب بنت سعيد بن المسيب ومع ذلك زوجها لأحد تلاميذه وأحد طلابه، وهي من أكرم وأشرف النساء ومن أعلاهن قدرا ومنزلة ورفعة، ومع ذلك زوجها بدرهمين. لماذا؟ لأن الأب يراعي وينظر في مصلحة ابنه وينظر للأحظ والأصلح لها، فلا يضعها إلا عند من يكرمها ويلحظها ويراعيها ويقوم عليها ويكرمها غاية الإكرام، وخاصة إذا كان من يخاف الله عز وجل ظاهرا وباطنا ويقوم بفرائض الله. قال المؤلف: ومن المعلوم أنهما يعني الدرهمين ليس مهر مثلها. ثم قال المؤلف: ولأن المقصود من النكاح السكن ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض، وهذا هو المعنى الظاهر في مسألة النكاح، والذي يحرص عليه الآباء دائما والأولياء أن يجدوا لبناتهم ومولياتهم من يحسنها ويكرمها ويقوم عليها، حتى وإن لم يقدم أو لم يدفع إلا شيئا يسيرا، لأن المسألة ليست مسألة كما يقولون، ليست مسألة شراء، وإنما هو إكرام للمرأة. هذا المهر والصداق هو إكرام وحق للمرأة، ولذلك يعني ينظر إلى جوانب أخرى في مسألة التزويج. ولذلك كثير من الأولياء ممن ينظرون لمصلحة مولياتهم ينظرون إلى مسألة الكفء والرجل الصالح الذي يقوم على رعاية وحفظ هذه المرأة. يقول المؤلف: والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها أو لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة في النكاح. ثم قال المؤلف: ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية، بمعنى أنه لو زوجها الأب بمثل هذا الصداق وهذا المقدار من المهر فلا يلزم أحدا أن يتمه أو يكمله حتى يصل إلى مهر المثل، وإنما يكون لها ما سمي فقط. ثم قال المؤلف: وإن فعل ذلك غير الأبي، وإن فعل ذلك غير الأبي يعني مثلا الجد أو مثلا الأخ أو مثلا الابن بإذنها مع رشدها صح، ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته. يعني لو زوجها مثلا الجد أو زوجها أخوها بأقل من مهر مثلها وقد رضيت وهي امرأة راشدة بالغة عاقلة، فنقول لا اعتراض والتسمية الصحيحة لأنها قبلت وعلمت وأيضا رضيت بذلك. ثم قال المؤلف: وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته، أي تتمت مهر المثل لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. فإذا لو افترضنا أنه زوجها وليها بدون إذنها وكان هذا ناقصا عن مهر مثلها ناقصا واضحا وشديدا، فنقول إنه كما ذكر المؤلف يلزم تتمته أي إكماله إلى مهر المثل الذي هو يعطى لأمثالها من النساء، لأنه كما ذكر المؤلف لأنه غير مأذون في هذا تقديرها على الصداقة الذي هو فيه نقص شديد. ثم قال المؤلف: فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، يعني أنه لو أنها قدرت مبلغا معينا لتزويجها، قالت زوجني مثلا على 50,000 مثلا كمثال لهذه المسألة، فزوجها لشخص بـ20 أو بـ25,000، فإنه كما ذكر أهل العلم يكون الضمان على الولي، لأن تزويجها كان محددا ومأذونا فيه بقدر معين أو بحد معين، وهو أن يكون كما ذكر مؤلف في حدود 25,000 أو كما مثلنا مثلا بـ50,000، فلو زوجها بأقل منه فيكون قد تصرف في شيء لم يؤذن له فيه إلا إذا رضيت هي، يعني لو أنه زوجها مثلا بـ25 أو أراد تزويجها بـ25,000 وهي إنما أذنت له بـ50,000 فرجع إليها وقال إنني قد زوجتك مثلا أو هل توافقين على تزويجك مثلا بالمبلغ الفلاني، فإن استأذنها فأذنت له وقالت له نعم أنا أقبل هذا الشيء، أو أنه قد زوجها بالفعل وقالت قد أمضيته وليس عندي يعني إشكال في هذه المسألة، فنقول صحيح ما دام أنها أذنت سواء كان قبلا أو كان بعدا، يعني أذنت قبل التزويج أو بعد التزويج أو أنها أسقطت حقها، فنقول إنه لا شيء على الولي. لكن لو لم تأذن أو لو لم ترضى في بذلك وقالت إنما كان تزويجي في هذه الحالة أو في هذه المسألة هو مقدر أو مأذون فيه بعدد معين أو بمبلغ معين وأنت قد خالفت وتعديت في التصرف، فنقول في هذه المسألة إن على الولي ضمان في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يأخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه المهر، يعني لو أنه ضمن المهر عن ابنه أو عن أبيه مثلا لو كان هو الذي يزوج أباه فإنه يكون ضامنا في هذه المسألة وعليه هذا الصداق لأنه ضمنه، يعني قد أحيانا الأب يزوج ابنه ويقول عندي الصداق في تحت مسؤوليتي أو في ضماني، فيكون داخلا في ضمانه. ونسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.